هيطالب فيه لابد. واما دين الله تبارك وتعالى على المسامحة قد يغفر الله تبارك وتعالى لان الله غفور رحيم بالنسبة للعبد المؤمن. على كل حال واجب على من مات ولم يحج ان يحج عنه من ماله او يحج عنه وليه اذا تبرع بالحج عنه قام الحج عنه. هذه هي خلاصة فرضية الحج. يجب على كل مكلف مستطيع فورا. وقد جمع المؤلف رحمه الله الامام الشوكاني يعني هذا في هذه الكلمات المختصرة دليل على يعني فقهه واحكام يعني هذا الكتاب الدرر البهية احكمها في الحقيقة في بناء الفاظها احكام عظيم جدا. والحمد لله رب العالمين. لكن عليه ديون. ما هذا اللي عليه دين للبيت يعتبر هذا ما هو بالنسبة اللي كان الدين هذا يستغرق يعني زاد الراحة يجب ان هو ينفقه اولا يسدد ديون العباد اولا. قال كلمة الدين دين يعني دين خلاص يجعل قضية الزاد هذه ملغية. كيف؟ وقضية الراحلة ملغية يعني إذا سدد هذا الدين يصبح لا عنده لا زاد ولا راحلة. أما مجرد أن يكون عنده يعني دين ولا تجوه من الأموال الأخرى والزاد والراحلة أضعاف هذا فما يمنعه. يعني لا يمنعه. واحد عليه مثلا يعني 1000 دينار. ولكن له من موجوداته 2000 و3000 لو معناه انه ما يحج. مفهوم؟ يعني اخذنا 1000 دينار هذه من 2000 بقي 1000 هذه ممكن يحج فيه حج وحلو زاد يوصله وراح يركبها. هذا عند من يقول بالراحل. واما عند من يقول انه يقدر يحج ماشي كذلك هذا عنده. فمفهوم الدين يجب ان نعرف ان مفهوم الدين الدين ما الذي يمنع ويجعل ما في اذا انفق هذا الدين ما يبقى لا زاد ولا راحل. اما مجرد دين يعني من الديون وعنده سداد لهذا الدين ما يمنع هذا من الحج. كل الناس عندها ديون عندهم سياره وعندهم بيت هذا ليس دينا مانعا من الرجوع. طيب من بلغ يعني يحج ذلك الشيء يعني الوزراء ولكن يعني قالوا طريق عند الله هل يأخذ المال في الحديث يعني الوحيد شيء في ماضي الحج يعني لا من ماله يعني من ماله. اما اذا اعطاه مثلا غيره مال يحج به يعتبر مستطيع. اذا اعطاه مال بدون منه يصبح خلاص مستطيع. كمن اهدى له مال او قال له انا احج جاك او قال له كل حج المال هذا المال حج به او جاته هدى خلاص يصبح. يعني انا حج سجني او بنتي حج علي مدي لا شك خلاص اي مال سواء كان الاب لاولاده او محسن لمن يحسن اليه خلاص يصبح بعد ذلك خلاص هذا مستطيع. غير جزور لا انما هذا من باب التبرعات. لا هي مرة فواحدة في الأمر لما قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام صراخ بن مالك بن جوف كان أخذ النبي كان هذا في الصفا قال أن تم العمرة قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام صراخ بن مالك فقال أتي كل عام يا رسول الله أو قام واحد فقالوا أتي كل عام وصراخ رجل قام فقال أتي كل عام يا رسول الله فالنبي غضب وقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ف